ثم إلى ربكم ترجعون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، ونفعنا بهدي سيد المرسلين وقوله القويم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه. الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، وأحصى كل شيء وأحاط به علما وتدبيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، المتعالي بعظمته ومجده عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله بشيرًا ونذيرًا. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه صلاةً وسلامًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وتمسَّكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. عباد الله، كونوا من المُصلِحين، وانضمُّوا إلى جمع المُحتسِبين، فأهلُ المعروف في الدنيا هم أهلُ المعروف في الآخرة. فإذا رزق الله العبد نيةً صالحة، وإرادةً وعزمًا على فعل الخير ونفع العباد، وباشر الأسباب النافعة بإيمانٍ واحتساب وصدق، بارك الله في عمله وأثمرت أفعاله، وكان مفتاحًا للخير مغلاقًا للشر. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. حديث صحيح رواه ابن ماجه. قال الله تعالى: وقدِّموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشِّر المؤمنين. وقال تعالى: وما تفعلوا من خيرٍ يعلمه الله، وتزوَّدوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. وقال تعالى: وما تقدِّموا لأنفسكم من خيرٍ تجدوه عند الله هو خيرًا وأعظم أجرًا. عباد الله، إن الله وملائكته يصلُّون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليمًا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من صلَّى عليه صلاةً واحدة صلَّى الله عليه بها عشرًا. صلُّوا وسلِّموا على سيد الأولين والآخرين وإمام المرسلين. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد. اللهم وبارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميدٌ مجيد، وسلِّم تسليمًا كثيرًا. اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وارضَ عنا معهم بمنِّك وكرمِك ورحمتِك يا أرحم الراحمين. اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أعِزَّ الإسلام والمسلمين، اللهم أذِلَّ الكفر والكافرين والشرك والمشركين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين في الأرض كلها، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم أصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم، أصلح لنا شأننا كله، إنك على كل شيء قدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا من شرور أنفسنا، اللهم أعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم أعذنا من شر كل ذي شر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعذنا وأعذ ذرياتنا من إبليس وذريته وشياطينه وجنوده، واعد المسلمين يا رب العالمين من ابليس وذريته وشياطينه وجنوده، انك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين، اللهم ضاعف حسناتهم وتجاوز عن سيئاتهم ونور عليهم قبورهم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم يسر امر كل مسلم ومسلمه وامر كل مؤمن ومؤمنه. اللهم اطعم جائع المسلمين واكس عاريهم وامن خائفهم واوي مشردهم يا رب العالمين. اللهم وفقهنا والمسلمين في الدين، اللهم تب علينا وعلى المسلمين، اللهم ارزقنا والمسلمين توبه نصوحه ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان ترفع ما بالمسلمين من البلاء والعقوبات والمصائب يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم اسباب العقوبات والمصائب، اللهم ابطل مكر اعداء الاسلام يا رب العالمين التي يمكرون بها على الاسلام. اللهم ابطل خطط اعداء الاسلام التي يخططون بها لعداوه الاسلام يا رب العالمين، انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسالك يا ذا الجلال والاكرام الا تكلنا الى انفسنا طرفه عين يا ارحم الراحمين. اللهم امنا في اوطاننا واصلح اللهم ولاه امورنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك وعنه على كل خير يا رب العالمين، واجعله من الهداة المهتدين. اللهم وفق نائبيه لما تحب وترضى ولما فيه الخير للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا واحسن عاقبتنا يا ارحم الراحمين، انك على كل شيء قدير. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ووفوا بعهد الله اذا عهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون. واذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.